اللهم صل وسلم على اهلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسم اليوم في فقر الاسماء الحسنى في المختصر، السؤال اللي احنا موجودين في الامتحان ده، اسم اليوم المتكبر سبحانه وتعالى. المتكبر ذكر هذا ورد هذا الاسم كم موضع في القران؟ ها ذكر كم مره؟ مره واحده في سوره نعم الحشر، قول ربي سبحانه وتعالى الايه والله الذي لا اله الا هو، بعدها ايه؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذكر في سورة الحشر. ماذا يعني المتكبر سبحانه وتعالى؟ الصفة دي صفة ثناء على الله، تكون هذه الصفة لله عز وجل ثناء، وتكون للبشر صفة ايه؟ ذنب. هي مدح ليه؟ ذنب. ولذلك المتكبر اسم يدل على وصفه سبحانه بالكبرياء والتكبر، ولذلك فالكبرياء وصفه سبحانه الذي لا يليق إلا به وحده. الكبرياء لا يليق إلا بمين؟ الكبرياء، عشان كده بنقول إيه؟ الكبرياء لله سبحانه وتعالى. يقول قتادة المتكبر تعني، انتبهوا يا بناتي عشان أسئلة أكون في هذا المقطع، قال قتادة المتكبر أو هو الذي معناه هو الذي تكبر عن كل سوء ليعلو عن كل سوء، المتكبر عن كل سوء. وقال أيضا الذي تكبر عن السيئات، يعني يعلو عن إيه؟ السيئات. وقال أيضا الذي تكبر عن كل شر، وقال مقاتل المتعظم من كل سوء عن كل سوء، يعني المتعالي عن كل شر وكل سوء. وقيل أيضا الذي سبحان الله في صفته تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات سبحانه وتعالى. وقيل جماع ذلك، جماع اسم المتكبر، قال لجماع اسم المتكبر أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق وتعظيم ربي سبحانه وتعالى عن ممثلة الخلق، ورفعة ربي سبحانه وتعالى عن كل نقص وعين. دل جماع ذلك اسم المتكبر أن هذا الاسم يدل عن تعالي الله عن صفات الخلق. صفات الخلق ممكن يكون فيهم شر، ممكن يكون فيهم سوء، ممكن يكون فيهم سيئات، لكن ربي تعالى عن كل ذلك، وتعظمه سبحانه عن ممثلهم في أي شيء من هذه الأشياء، ورفعته سبحانه وتعالى عن كل نقص. الإنسان ممكن يكون ناقص، لكن ربي رفعته عن كل نقص وكل، فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم عن كل نقص، وهذا متضمن سمود الكمال له سبحانه وتعالى. وأما العبد المخلوق ده بالنسبة لله متكبر، وأما العبد المخلوق فمقامه العبودية، مقامك كده، مقامك ما تتكبريش، مقامك ما تمشيش تتعلي، مقامك ان لو جتلك اي نعمة ما تتكبريش بالنعمة، مقامك ان انت سبحان الله لما تمشي في الارض ما تمشيش تدب رجلك ان انت حاجة، ان مقامك ان جتلك نعمة من النعم تذكري ان انت هتتكبري بحاجة لا تملكيها، لا انت لا مال ولا جمال ولا صحة ولا علم ولا اي شيء تملكيه، لان الملك هو من؟ المتكبر الذي يتعالى عن كل سوء. ولذلك من بارزوا بهذه الصفة ألقاهم ربي في النار ولا يبالي، علشان كده المتكبرون يوم القيامة يا بناتي يحشروا كأمثال الذر. تخيل لما تلاقي واحدة متواضعة أو إنسان متواضع وماشي سبحان الله، مهما بلغ من الدنيا لازم يكون متواضع، لأنه لا يملك شيء، لأننا لما هنيجي نتسابق على الصراط لا هنتسابق إحنا نملك إيه ولا أنت وضعك إيه، ولا إحنا هنتسابق يا بناتي بالأعمال، يعني اللي ما عندوش عمل مش هيسبق عمل صالح، لا هتتسبق بحسبك ولا بنسبك ولا بملكك، لكن هتتسبق بالأعمال الصالحة. فخلي بالك من النقطة دي، الكبر والكبرياء في الله. ولذلك من كان متكبرا في الدنيا متكبر حشر كأمثال الذر صغار النمل، الذر صغار النمل